بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. قرأنا الحديث الأول من كتاب الجنابة من أحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكان الحديث الأول حديث أبي هريرة، وكان مقصود الحافظ عبد الغني من إيراد هذا الحديث أن يفتح الكلام على الجنابة باعتبارها موضوعا من موضوعات الطهارة، وأن يبين أن هذا الاسم له مدلول شرعي، وأن الجنابة لا تنجس صاحبها، وإنما المسلم لا ينجس بل يبقى طاهرا مهما حصل له، وإنما يجب عليه أن يغسل من هذه الجنابة. وقد عرفتم بعض الآداب المتعلقة بغسل الجنابة من تأخيرها عن أول وقت وجوبها، وذلك ظاهر في حديث أبي هريرة ظهورا لا خفاء فيه، ينضاف إليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه كان إذا أجنب من أول الليل يتوضأ وينام ولا يغتسل إلا عند الفجر، ففي ذلك ما يدل على جواز تأخير الغسل الواجب عن أول وقته، وأول وقته عند حصول الجنابة فيجوز تأخيره. وعرفتم أيضا ما تعلق بآداب مصاحبة العلماء والطهارة عند قراءة العلم والتنظف والاستعداد عند قراءة العلم وما إلى ذلك. الحديث الثاني الذي أورده الحافظ عبد الغني رحمه الله في كتاب الجنابة هو حديث عائشة رضي الله عنها تصف اغتسالها مع النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة. وهذا تاريخ إسلامي موثق صحيح يصف دقائق الاغتسال، لأن الاغتسال متعلق بالجنابة، وهذا الاغتسال واجب على أهل الإسلام وجوبا مؤكدا إنهم أرادوا أن يصلوا، فلا بد من الاغتسال للصلاة لمن كانت به جنابة. تصف دقائق هذه الأمور عائشة رضي الله عنها بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص صحيحة متفق على صحتها، وتمثل تاريخا صحيحا موثقا من تفاصيل نبينا صلى الله عليه وسلم كعادة تاريخ السنة، فإن تاريخ السنة دقيق صحيح مفصل، وهو يعنى بكل تفاصيل الشريعة وتفاصيل الأحكام وتفاصيل الآداب المرعية في الشرع، يعتني بهذا كله. وأنت إذا قرأت مثل هذه الأحاديث لا ينبغي أن تمر عليها وأنت عنها معرض تقرأها قراءة عادية، لا، هذه تقرأ قراءة علمية تستوقف القارئ يستنتج منها ما يستنتج من الأحكام والآداب، ويقف مذهولا أمام تاريخ قدر الله له أن يروى موثوقا موثقا على هذه الهيئة، تفاصيل النبي وحياته وغسله وطهارته ووضوئه وصلاته وسائر أحكامه كله مفصل في هذه الأحاديث، فسبحان من خص هذه الأمة بهذه الخاصية. وخص هذا النبي بنقل أخباره صحيحة، وأنت إذا قرأتها تصورت هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دينه وإيمانه وتوحيده وعلاقته بربه وكماله في عبادته وكماله في اتصاله بخالقه وكماله في كل شيء صلى الله عليه وسلم، وكيف جعله الله القدوة لما كان القدوة لأهل الإسلام صلى الله عليه وسلم. هذه تفاصيل في الغسل من الجنابة ترويها عائشة وأم سلمة وحفصة وأم حبيبة وجويرية والأخريات من سائر النساء من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، يصفن هذه الأمور المتعلقة بالطهارة. فهي تصف الطهارة تقول في اغتسالها مع النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الحديث متفق عليه كما هو معلوم، فهو من أحاديث البخاري ومسلم معا، وخرجه غيرهما، وهو من صحاح الأحاديث وأشهرها وأرفعها قدرا، إذ أنه متعلق بطهارته صلى الله عليه وسلم وغسله صلى الله عليه وسلم، فإنه يمتثل أمر الله في الاغتسال، وهو في الاغتسال كسائر الأمة، إذ الأصل هو أن أحكامه هي أحكام لأمته جميعا، ما من حكم يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل الأصول إلا وهو حكم يسري على جميع الأمة، الأصل فيه هو هذا، ما لم يقم دليل الخصوصية فالأصل أنه ما من عبادة، ما من حكم، ما من واجب، ما من طاعة، ما من تصرف نبوي يتعلق بالشرع، يتعلق بالعبادة بالتعبد، ولا يرجع إلى العادة ليستثنى أو تستثنى العادة، فما من شيء من هذه الأمور الشرعية إلا وأمته تبع له فيها، والخصوصية هي الاستثناء، فالأصل أن لا يقال هذا خاص بالنبي بل هو عام لكل الأمة، فهو له ولسائر أمته. فاغتساله عليه الصلاة والسلام واجب عليه كما هو واجب على سائر الأمة، لا يستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يغتسل كما يغتسل الناس، ويجب عليه الغسل إذا أجنب كما يجب على سائر الناس. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. قولها كان لا شك تدل على الملازمة وعلى رسوخ هذا الأمر، وأنه يلازمه ويكرره. كان إذا استقبل القبلة رفع يديه حذو منكبيه، كان إذا دعا رفع يديه حتى في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه أو إبطه كما في البخاري حديث الاستسقاء. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل كان عليه الصلاة والسلام كذا، هذه كلمة كان تدل على ملازمة الشيء وتكراره. فهو عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل، أي كلما حصل منه الاغتسال وكلما تكرر منه الاغتسال وكان أمرا، أي الاغتسال على هذه الهيئة كان أمرا ملازما للنبي، والنبي يلازمه ولا يفارقه، هذه هيئته في الاغتسال صلى الله عليه وسلم. كان إذا اغتسل، قولها رضي الله عنها إذا اغتسل تحتمل وجهين، إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل على تقدير فعل محذوف مرجعه إلى الإرادة، مرجعه إلى الإرادة، كان إذا اغتسل بمعنى إذا أراد أن يغتسل، هذا معنى. والاحتمال الثاني كان إذا اغتسل أي إذا شرع في الغسل، إذا شرع في الغسل فعلا، غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، والاحتمالان قائمان وكلاهما جائز في هذا الحديث، واللغة تسمح بالأمرين. قولها إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل وتهيأ للغسل، غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، هذا المعنى الأول. الثاني كان إذا اغتسل أي إذا شرع في الاغتسال أو في الغسل، غسل يديه، ها هو شرع فعلا في الاغتسال، وكلاهما يصح في هذا السياق. وللعلماء في هذا الباب شيء يقدرونه دائما عندما ترد إذا، كما في قوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن، إذا تقدير الأمر فيها إذا أردت أن تقرأ القرآن، وهذا الوجه لازم في هذه الآية، ولا يجوز الوجه الثاني الذي هو أنه شرع في القراءة، لأن القارئ لا يقرأ إلا بعدما يستعيذ، فلا يمكن أن تحمل الآية على الشروع في القراءة، وإنما الآية محمولة على إرادة القراءة، بغى يقرأ. فإذا قرأت إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، إذ لا يجوز أن تقرأ قبل أن تستعيذ، ولا يمكن أن تحمل الآية على أنه شرع في القراءة، لا، أراد أن يشرع في القراءة، أراد أن يبتدئ قراءته، فيجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قولها من الجنابة إذا أراد، إذن الجملة في الحديث تحتمل الأمرين المذكورين، إذا أراد أن يغتسل أو إذا شرع فعلا في الاغتسال، وكلاهما الصحيح ولا ضير في أحد التقديرين، جوج صحاح. إذا أراد أن يغتسل، بيغسل، إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، من هنا ستكون سببية، إذا أراد أن يغتسل بسبب الجنابة، وأن الجنابة سبب يوجب الاغتسال، فمن أجنب فقد أوجب على نفسه الاغتسال، ومن حصلت له الجنابة فقد وجب عليه الاغتسال، وإنما تحصل الجنابة بالمواقعة أو بالإنزال، والإنزال له طرق متعددة، قد ينزل محتلما وقد ينزل بطريقة أخرى، كمن يستمني، وكمن يستمني له الطبيب لأجل معرفة مائه واختبار مائه وفحصه، فيستمني له الطبيب بطرق يعرفها الأطباء في إخراج المني من الرجل، فإذا أخرج الطبيب الماء من الرجل فقد أنزل، وإذا أنزل وجب عليه الغسل. هي قضية وجوب الغسل تجب إما بالإنزال، وكلمة الإنزال عامة يستخدمها العلماء ويدخل فيها كل إنزال، كلما خرج منه الماء وجب الاغتسال. إذا جامع وجب الاغتسال وإن لم ينزل، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل بمجرد المجاوزة أي الإيلاج، فهذا يوجب عليه الغسل، وسواء أنزل أو لم ينزل فقد وجب عليه الغسل. وهذا الحديث هو آخر ما كان منه عليه الصلاة والسلام، خلافا لرواية البخاري الأولى التي فيها الحديث المرفوع الذي يقول إنما الماء من الماء، هذا الحديث منسوخ، إنما الماء من الماء نسخ، نسخه حديث إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، ومثل حديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، هذان نسخ حديث البخاري إنما الماء من الماء، هذا كان في أول الإسلام، أي أنه لا غسل إلا بوجود الماء، لا هذا نسخ، صار الغسل بالنسبة للجماع وإن لم ينزل فقد وجب عليه الغسل. لكن المحتلم لو احتلم ولم ينزل هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب. احتلم ورأى في المنام ما يرى الرجل، ورأى نفسه كأنه في حالة الجماع في المنام، ولما استيقظ لم يجد بللا ويذكر الاحتلام، يذكره ولكن لم يجد في ثوبه بللا ولا ماء، ومعنى ذلك أنه لم ينزل، فالمحتلم إذا لم ينزل لا يجب عليه الغسل. مفهوم يا جماعة؟ لا يجب إلا بالإنزال، بخلاف الجماع وإن لم ينزل وجب عليه، لأن وجوب الغسل في الجماع هو بالإيلاج وليس بالإنزال، وخارج الجماع أو من غير الجماع فإنما يكون الغسل بالإنزال لأنه لا جماع، فيجب الغسل إذا أنزل محتلما كان أو كان عند طبيب وأراد أن يفحصه ولم ينزل، فلا يجب عليه الاغتسال، فمناط الحكم متعلق بالإنزال في هذه الحالة لا غير. قولها رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق مفزع الأيام والأرامل والثكالة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سموات التي أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، هي عائشة الصديقة بنت الصديق البكرية رضي الله عنها، عالمة الأنساب والأحساب وفقيهة النساء والرجال، وكان يفزع الناس إليها في الحاجات، فكانت مفزع الأيتام والأرامل والثكالة رضي الله عنها، ما أحرانا أن نذكر بشرفها ومنزلتها عند الله. من هي؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تقول رضي الله عنها من الجنابة، قلنا من هنا هي جاءت بمعنى السبب، وأهل اللغة يقولون إذا استخدمت للسبب هنا هي مجازا وليست حقيقة، إذ الأصل أنها ليست للسببية، من إنما من تدل على ابتداء الغاية، خرجت من الدار البيضاء إلى الرباط، خرجت من قرية كذا إلى بلدة كذا، فهي تدل على ابتداء الغاية، من إلى، هذا الأصل فيها، لكن هنا جاءت بمعنى السببية، إذا اغتسل من الجنابة أي بسبب الجنابة، وأن الجنابة سبب لوجوب الغسل. قالت رضي الله عنها غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. سيأتي الكلام على وضوء الجنابة وعلاقته بالاغتسال. وقولها غسل يديه، لا شك أن المتوضئ يغسل يديه، يغسل يديه. ثم إن عائشة رضي الله عنها ذكرت جملة هيئات الغسل ومكونات الغسل ومطالب الغسل. وقد يقول قائل ليس في هذا ما يدل على تعين الاستنجاء قبل الوضوء للاغتسال، والمتوضئ يتوضأ بعد أن يستنجي، والاستنجاء لا يذكر دائما لأن الاستنجاء متعلق بالحاجة إليه، متعلق باحتياج الإنسان إليه. فرجل قد غسل نفسه، فهل يحتاج هذا الرجل أن يغسل مرة أخرى؟ إنما يغسل عورته قبل أن يتوضأ لكي لا يعود إلى مس عورته، وأثناء الاغتسال لا يجوز له أن يضع يده على عورته، فإن ذلك ينقض الوضوء. والمقصود أن عدم ذكر الاستنجاء لأن الاستنجاء إنما هو لمن احتاج إليه. كرجل انتقض وضوءه الآن، هل يحتاج أن يستنجي؟ لا، يذهب ويغسل أطرافه ويتجه إلى الصلاة. ولم يوجب الاستنجاء على هذه الهيئة إلا بعض الفرق كالزيدية ومن كان على شاكلتهم، أما سائر الفقهاء وأهل السنة فلا يوجبون الاستنجاء إلا بسبب الاستنجاء، وسببه بول أو غائط أو شك في نجاسة في مكانها أو في إحدى السبيلين شك فيها، فتعين عليه أن يغسل نفسه من النجاسة. أما الإنسان وهو يتحقق من نفسه أنه لا نجاسة عنده، فهذا إذا انتقض وضوءه ليس شرطا أن يرجع للاستنجاء، وإنما يغسل أطرافه كما أمر الله عز وجل. فإذا هذه الإشارة فقط لأجل أن لا يقول قائل بعد ذلك إنه لم يذكر الاستنجاء. وسيأتي الكلام على شيء من هذا في مكانه، متى يتعين الاستنجاء. قالت من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم قالت أروى بشرته، أروى بشرته، أروى من الري، والري هو الإشباع، يقال شرب فلان فارتوى، فارتوى أي شبع شربا، والمصدر الري. وقال ربنا عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، قال يشرب بها، والأصل في اللغة يشرب منها شرب من، وأما شرب بي إذا استخدمت في لغة العرب فالمقصود بها ليس مجرد الشرب إنما هو الري. ولما أراد القرآن أن يصف أن العين السلسبيل هي عين تروي من شرب منها فلا يعطش ولا يصيبه ظمأ ولا عطش، قال يشرب بها أي يرتوي بها، فلم يرد القرآن في هذا السياق مطلق الشرب، أراد الري. ماذا؟ الري، والري هو الشبع من الشرب. إذن أروى أصلها في اللغة تستخدم في الشرب، وتطلق أيضا على الشيء الذي أكملته، فتقول أرويت بشرتي في الغسل، أي أكملتها غسلا وأشبعتها غسلا، فيدور المعنى حول الإشباع، حول الإشباع. فقال حتى أروى. الذي يروي الحديث عائشة العربية رضي الله عنها، واحدة من العربيات الفصيحات، فقالت أروى، ويكون كلامها حجة على سائر أهل اللغة. لو جاء من يقول أروى أصلها في الشرب وليست في إرواء البشرة أو الجلد، جلد الجسم، يقال له لا محل لكلامك، فقد سبق عن الفصيحة وسبق عن الحسيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أن استخدمت أروى. فالمقصود هو ابتلال الشعر بالماء، أي أنه يصب الماء على شعره، يبلله تبليلا حتى تصبح بلته، البلة تصبح بلته مستغرقة لجميع الشعر، داخلة في أصول منابت الشعر، وهو الذي يسميه أو ورد ذكره في بعض الأحاديث في وصفه عليه الصلاة والسلام يغتسل، قال كان يضغث شعر رأسه بالماء. الضغث هو معالجة الشعر وإدخال الأصابع في الشعر لمعالجته وإيصال الماء إليه إلى أصول منابت الشعر وليرتوي الشعر كاملا. يضغف ويخلل، ودرد التخليل كما قالت عائشة هنا خلل، وفي رواية أخرى ضغف بضاد وغين وثاء مثلثة. والضغف هو معالجة الشعر وإدخال بعضه في بعض لأجل إيصال الماء إلى جميعه، هكذا عبر في رواية. وأما هنا قالت أروى من رويت من الماء، رويت من الماء، أروى ريا وروى وأرويته، إذا استعملته متعديا روى وأرويته، أي قدمت له الشراب حتى شرب وارتوى وشبع شربا، فأنا أرويته. والمقصود أنها استعملت أروى لأنها لفظة تدل على استغراق أو استيعاب جميع الشعر بالماء، فقالت أروى. وفي ذلك دلالة على أن الغسل ينبغي أن يكون فيه إرواء الجلد والشعر وجميع مغابن الجسم وجميع التجاعيد والانكماشات في الجسم، كلها يجب تعهدها عند غسل الجنابة. فالمعاطف والمغابن والتجاعيد في الجسم ينبغي تخصيصها بالماء، تخصيصها بالماء، كباطن الركبتين والإبطين وتجاويف الأذن وهكذا، كل شيء فيه انكماش وتجاعيد يجب تعهده. وقد تقدم الكلام على البراجم والرواجب، البراجم والرواجب، وأن من خصال الفطرة تعهد هذه التي يكون الماء أو وصول الماء إليها يكون واصلا، لكن قد لا تستوعب بالغسل وبأن يقع فيها الماء في كل ناحية منها. قالت أروى بشرته، البشرة معروفة في اللغة فهي ظاهر الجلد، هذه بشرة الإنسان هي ظاهر الجلد. وبعضهم لسعة لغة العرب كل يعني طبقة من طبقات الجلد لها اسم، لها اسم يقسمون، فالبشرة هي ظاهر الجلد، ويقولون الأدمة هي باطن الجلد كما نقل الأصمعي. وهناك من يستخدم بشرة الإنسان وأنها ظاهر الجلد ولا يزيد، وهناك من يفصل حتى إن بعضهم يقول الفروة، الفروة في الأصل هي الجلد، ويقال فرو الذئب وفرو الغنم، والفرو هي الهضرة، هي الهضرة، وكل جلد يسمى فروا. بعضهم يقول الفرو يستخدم في جلدة الرأس دون غيره، ولكن هذا الكلام نقله بعضهم ورد عليه بأن الأحاديث النبوية استخدم فيها الفرو لمطلق الجلد ولم يخصه بجلد الرأس، كما نقل بعضهم أنه خاص بجلد الرأس مصطلح الفرو. قالوا لا، يستخدم لجلد الرأس ويستخدم لجلد اليد ولجسم الجسم، كله يسمى فروا. فإذا تخصيص الفرو بما كان من جلد الرأس هذا شيء رده بعض أهل العلم بأن الأمر ليس كذلك، فالجسد والبشرة والفروة كلها متقاربة وكلها تدل على جلد الإنسان. ثم بعد ذلك قالت عائشة رضي الله عنها من اللغة التي استخدمت في هذا الحديث، قالت أفاضت، أفاض الماء، أفاض الماء صلى الله عليه وسلم. لماذا يقف العلماء عند ألفاظ الحديث؟ أولا لأجل التمييز بين الألفاظ ومعرفة معاني الألفاظ. قالت أفاض الماء، وقالت أيضا إنه غسل، فهل الإفاضة بمعنى الغسل أم بمعنى آخر؟ الإفاضة ليست هي الغسل، غسل أي استوعب المكان بالماء، الإفاضة هي الإفراغ، والإفراغ ليس من شرطه التعميم أي تعميم الجسد بالماء، فقد يفرغ الإنسان الماء على أعضائه وعلى جسمه أو جسده، ويكون الماء في بعض الأعضاء دون بعض، لكن لما يقال غسل جسده أي تعاهده كله بالماء، فأخذ الماء لرأسه ولوجهه ولصدره ولجنبيه ولظهره ولرجليه، يأخذ الماء لكل جسمه وجسده، هذا يسمى غسل. أما أفرغ فبمعنى أن يأخذ الماء وأن يفرغه على رأسه، أن يأخذ الماء وأن يفرغه على رأسه، الإفراغ هو الإفاضة والإفاضة هي الإفراغ. وعائشة قالت أفاض الماء، ثلاث إفاضات أو ثلاث إفراغات على جسمه صلى الله عليه وسلم، فرق بين الغسل وبين الإفراغ وبين الإفاضة، وكلاهما كان من غسله صلى الله عليه وسلم أو من مقومات ومكونات اغتساله صلى الله عليه وسلم، يغسل ويفرغ الماء صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنها استعملت الإفاضة، ثم قالت ثم يغسل سائرة، سائرة ترد في اللغة العربية بمعنى باقي، سائر جسده أي باقي جسده. تقول كنت في كذا وأخذت من السوق كذا وكذا، ثم أخذت سائر احتياجاتي من السوق، أخذت سائرة، معروفة كلمة سائر، كتعرفوها؟ ها؟ سائرة أي ما تبقى وباقي، ما هو مطلوب مني أو ما يلزم، سائرة أي ما تبقى وما بقي سائر. قالت سائر جسده أي ما تبقى من جسده صلى الله عليه وسلم، بمعنى باقي، وهو الأصل في استعمالها. وقد تستعمل سائر بمعنى جميع، بمعنى جميع، والسياق يدل على الاستعمال، كأن تقول في كلامك وليأتي سائركم اليوم أي جميعكم، وليأتي سائركم اليوم أي جميعكم في هذا اليوم جميعكم. ولكن الأصل في استعمال كلمة سائر أنها تدل على باقي، تدل على باقي. لا شك أن اختلاف المعنى فيها يتحدد معه الفعل النبوي، إن كانت قصدت بقولها يغسل سائر جسده أي ما تبقى من جسده، أو أن يغسل سائر جسده مرة أخرى أي جميع جسده، فبينهما فرق في الحكم ولا لا؟ بينهما فرق. ومما ورد في استعمال كلمة سائر في السنة حديث غيلان الثقفي. غيلان الثقفي من بني ثقيف، رجل يسمى غيلان الثقفي، أسلم وكان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أسلم كان تحته 8 نسوة قبل الإسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: أمسك 4 وفارق سائرهن. أمسك 4 أي تخير 4 من نسائك 8، وإذا أمسكت 4 ففارق سائرهن أي باقيهن، أي ما تبقى من النساء. وهذا هو الذي يدل على أن السائر في الأصل تستعمل للباقي، ما تبقى قل أو كثر فيسمى سائر، أي ما تبقى أو الباقي. أمسك 4 وفارق سائرهن. حديث غيلان الثقفي، أسلم وعنده 8 نسوة، سبحان الله، وجاء الإسلام بأربع نسوة، فكان يجب أن يفارق 4. وهذا يدل على أن الإنسان إذا بلغه الحكم الشرعي وجب أن يصحح، فإن كان عاملا بخلاف الشرع تنازل، إن كان عنده زيادة على الشرع نقص ووقف عند حد الشرع، وهكذا إذا بلغته الموعظة وبلغه الحكم الشرعي وجب أن يتناهى أو ينتهي عنده وأن يقف عند حدود الله عز وجل وأن لا يتجاوزها. ففارق 4، قال: وأمسك سائرهن، فارق أو أمسك 4 وفارق سائرهن، أي فارق باقيهن أو ما تبقى منهن. كلمة الجسد التي وردت في الحديث هي كلمة متداولة وليست من غريب الحديث، والجسد يطلق على البدن، على بدن الإنسان. قولها رضي الله عنها غسل يديه كما تقدم في أول الحديث، غسل يديه أي غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وقد عرفت هناك في الأحاديث الأولى أن إدخال اليدين في الإناء قسمان: قسم يتعلق بالاستيقاظ من النوم، وقسم يتعلق بوسط النهار. أما الذي يتعلق بوسط المستيقظ من النوم فالحديث فيه صريح: إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث متعلق بالاستيقاظ من النوم، وقد تقدم الكلام عليه وحكم ذلك، وأنه يتعين غسل اليدين 3 قبل إدخالهما في الإناء. وهذا المتعين اختلفوا فيه، فهناك من يحمله على الاستحباب، وهناك من يحمله على أنه متعين واجب أو يكاد يقترب من الواجب، هذا بالنسبة للنوم. القسم الثاني: رجل يريد أن يتوضأ في وسط النهار، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء هل يجب في حقه أو يستحب؟ قالوا يستحب، لأنه لم يستيقظ من النوم، وعلة النوم لا توجد في المستيقظ، لأن الحديث قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، فصلح أن تكون علة للمنع من إدخال اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم. أما في وسط النهار فلا توجد العلة. يبقى أنه على اسم غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء لأجل أن الأمر مستحب مندوب وأن النظافة تتطلب ذلك، فكان يغسل يديه. وقد جاء في بعض الروايات مصرحا به وأنه غسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، وهذا شيء مشروع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام له، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية في هذا. إنما الخلاف في الوجوب وعدمه، وقد تقدم في الطهارة، وأكثر العلماء على أن هذا الأمر ليس بواجب، ليس بواجب. قولها وتوضأ وضوءه للصلاة، كم تقدم على الأذان يا سي سعيد؟ قسمين. إذن نقف عند هذه ونصلي ونكمل إن شاء الله في الحصة القادمة حتى لا نطيل. قولها وتوضأ وضوءه للصلاة، سنعرف هل هذا الوضوء متعلق بالغسل أو هو وضوء مستقل، سيأتي الكلام عليه، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.